الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب قريب من الباب السابق الذي مر ذكره، هو قوله باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وتقدم معنا في الدرس الماضي في ذلك الباب النهي عن عبارات فيها خدش لكمال التوحيد الواجب، وذلك بإضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، وإن كان المتكلم لا يقصد أن هذا المخلوق هو المستقل بهذه النعمة، ومع ذلك الشرع ينهى عنها لأن ظاهرها فيه إيهام بأن هذا القائل يقصد أن هذه النعمة جاءت عن طريق هذا المخلوق استقلالا، مع أنه لو اعتقد ذلك لكان مشرك شركا أكبر ولا يريد ذلك. وهكذا أيضا في هذا الباب سينبه المؤلف رحمه الله بما يذكره من الآثار النهي عن بعض الألفاظ التي توهم أو يفهم ظاهرها مخالفة التوحيد. يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قبل هذا الجزء من الآية قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس، نداء للجميع، اعبدوا ربكم أي افردوه بالعبادة، افردوه بالعبادة، وحدوه بالعبادة، اعبدوا ربكم. وهذا أول فعل أمر يمر عليك في القرآن الكريم بالترتيب الموجود، كما أن أول فعل مضارع إياك نعبد، إياك نعبد، فنعبد أول فعل مضارع، يا أيها الناس اعبدوا أول فعل أمر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. وجاء بلفظ الربوبية هنا اعبدوا ربكم إشعار وإشارة إلى أنه ما دام أنه هو الرب الخالق الرازق المالك المتصرف، إذن هو المستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم الذي رباكم بنعمه خلقا وإيجادا وتربية ورعاية، الذي خلقكم، فأنتم لم تخلقوا أنفسكم، وأنتم لم تخلقوا من عدم من غير خالق، بل خلقكم خالق هو الله سبحانه وتعالى، الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأسلاف والأجداد وما قبلكم أيضا من الموجودات في الكون سماء وأرض وغيرها، لعلكم تتقون، يعني بهذه العبادة بهذا التوحيد عذاب الله جل وعلا. وذلك أن من اتقى الله ووحد الله فقد اتقى الخلود في نار جهنم. ثم إن حقق التوحيد تحقيقا تاما كاملا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإن أتى بالتوحيد الخالص الذي لا إشراك فيه ولكنه لقي الله بذنوب ومعاصي وكبائر لم يتب إلى الله منها، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء تفضل عليه وأدخله الجنة بلا سابق عذاب. المهم أن الموحد إذا مات على التوحيد فقد اتقى الخلود في النار، لعلكم تتقون. ثم ذكر أيضا سبحانه وتعالى بعض الآيات الدالة على وحدانيته في ربوبيته، وذلك يستلزم توحيده في ألوهيته الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني بسطها ومدها ومهدها، هذا معنى كونها فراش، أنها منبسطة حتى يتمكن الناس من الانتفاع بها على ظهرها، فيبنون ويزرعون ويتنقلون من قطر إلى قطر إلى غير ذلك من المصالح. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني سقف، بناء بمعنى سقف، سقفا محفوظ، وزين هذه السماء بالنجوم وجعل في السماء في هذا العلو والارتفاع من المصالح الشيء العظيم، ومن أعظم ذلك السحاب الذي ينزل منه الماء، ينزل منه الغيث فتحيا به البلاد والعباد. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، من السماء يعني من السحاب، السماء الأولى السقف، السماء الدنيا السقف المحفوظ، السماء الثانية يعني السحاب، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، يعني المختلفة متنوعة في أجناسها في أنواعها في ألوانها في طعومها في منافعها في استعمالاتها إلى غير ذلك، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، فالماء واحد والتربة واحدة ومع ذلك الثمرات مختلفة والأشجار مختلفة ومتنوعة. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فالأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، فما جعله الله في هذه الأرض لمصالح العباد الأصل فيه الإباحة، لا يحرم منه شيء إلا بدليل. فالله عز وجل إنما سخرها لمصلحتنا وخلقها لمنفعتنا. رزقا لكم، امتنان من الله سبحانه وتعالى علينا، فلا تجعلوا لله أندادا، جمع ند وهو الشريك، جمع ند وهو الشريك، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني تشركونها مع الله، تعبدونها مع الله جل وعلا. وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ أنه لم يخلق شيء من هذا الكون أحد غير الله سبحانه وتعالى. تعلمون بأنه لا ينزل المطر إلا الله، ولا يخرج الثمرات إلا الله، ولا يرزق إلا الله. حتى المشركون، حتى المشركون من كفار قريش وغيرهم يعلمون هذا، أن المتفرد بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى. فيلزمهم جل وعلا بإيمانهم بتوحيد الربوبية، يلزمهم من خلاله أن يؤمنوا بتوحيد الألوهية، فيفرد الله جل وعلا بالعبادة. فكما تقرون وتوقنون أنه المتفرد جل وعلا بالخلق والإيجاد والتدبير والربوبية، إذن أفردوه بالعبادة. كيف تعبدون من لا يخلق؟ كيف تعبدون من لا يرزق؟ كيف تعبدون من لا يملك ضر ولا نفع؟ هذا أسفه السفه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في ربوبيته. ولكن الحال كما أخبر الله جل وعلا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية، وهذا تناقض عظيم. ويأتينا أن ابن عباس رضي الله عنه فسر هذه الآية، فسرها بالشرك الأصغر، فسرها بالشرك الأصغر، ويعني بذلك أن الآيات التي نهت عن الشرك الأكبر وحذرت من الشرك الأكبر يستدل بها على الشرك الأصغر، بجامع أن هذا شرك وهذا شرك، أن هذا شرك وهذا وهذا شرك، هذا تنديد وهذا تنديد. ولكن هل معنى ذلك أن كل حكم ثبت للشرك الأكبر يثبت مثله للشرك الأصغر؟ كل حكم ثبت للمشرك شركا أكبر يثبت مثله للمشرك شركا أصغر؟ الجواب لا. ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. فالشرك الأكبر محبط العمل كله، الشرك الأصغر لا يحبط العمل كله. الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار. فهناك أحكام يستقل بها الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر، لكن هذا لا يمنع كما نرى في كلام السلف من الاستدلال بالآيات الناهية عن الشرك الأكبر على النهي عن الشرك الأصغر، بجامع أن كل منهما إيش؟ كل منهما شرك، كل منهما تنديد. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية، يعني في تفسير وشرح الآية، الأنداد قال هو الشرك، هو الشرك أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. أخفى من دبيب، يعني مشي النمل، والمقصود هنا يعني أثر، أثر دبيب النمل. الشرك أخفى من دبيب، يعني من أثر دبيب النمل، معروف النمل الذر الصغير هذا، على صفاه، يعني حجرة ملساء، تسمى صفاه الحجرة الملساء، على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني خفاء شديد جدا. قال لك الشرك الأصغر هذا الذي سيحذر منه أخفى منه، أخفى منه. طيب كيف يعني ستكلف بأمر في الخفاء إلى هذه الدرجة؟ ألا لو الصخرة السوداء الملسة هذه بجوارك وأنت في ليل مظلم ومشت عليه نملة، هل في طاقتك واستطاعتك أن تراها؟ هل في طاقتك واستطاعتك أن تسمع صوت أثرها؟ هل في طاقتك واستطاعتك أن ترى أثر أرجلها وتمشي على الصفا هذه؟ لا. فهل معنى هذا أنه هذا تكليف بما لا يطاق؟ الجواب لا، ليس هذا القصد، إنما المقصود أن الشرك الخفي يخفى على كثير من الناس، وإلا بالإمكان تعرفه وتفهمه كما سنتعلمه الآن. هذه النملة التي تمشي على هذه الصفاة، لو ولعت اللمبة النور الكشاف، ولعت كشاف عليها، تراها ولا ما تراها؟ تراها، لو ولعت عليها كشاف ستراها وهي تمشي. وهكذا أيضا إذا نورت قلبك بنور العلم والبصيرة والتعلم ومعرفة التوحيد ومعرفة ما يضاد التوحيد، خلاص عرفت هذا الشرك الخفي، عرفت هذا الشرك الخفي، فآلة معرفته ميسورة وهي التعلم. ادرس التوحيد، ادرس كتاب التوحيد، ادرس كتب العقيدة، ادرس آثار السلف الصالح في هذا الباب، يتبين لك، تستطيع تميز بين التوحيد وبين الشرك، وتعرف الشرك وأنواع الشرك إلى آخره. فالمقصود هنا التحذير من خفاء هذه المسألة، وأنه كثير من الناس يجهلها، كثير من الناس يتساهل فيها ويتهاون فيها. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله. طيب والله هذه شرك ولا ما هي شرك؟ ها؟ لا، ما هي شرك، ليست شرك، هو ما يريد والله، إنما هو يحكي أسلوب الناس، والله وحياتك، والله وحياتك، يعني تجري لفظ الجلالة على ألسنتهم بدون إيش؟ بدون قصد في الغالب، لكن هو يقصد الحلف بي وحياتي، والله وحياتك يا فلان وحياتي، يعني وحياتك يا فلانة إذا كانت فلانة بالتانيث، أو وحياتك يا فلان وحياتي، هذا قسم بالحياة، يقسم الشخص بحياته هو أو يقسم بحياة المخاطب، وحياتك وحياتي. الحياة مخلوقة، الحياة حياتي وحياتك مخلوقة، فلا يجوز الحلف بها، فلا يجوز الحلف بها، لأن الحلف بالمخلوق لا يجوز. فالشرك الذي يخفى على كثير من الناس في هذا المثال هو الحلف بغير الله، هو الحلف بغير الله، كالحلف بالحياة. ومثل الحياة بالشرف والحياة بالرأس ونحو ذلك. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. الكلب من شأنه، كلب الحراسة، كلب الحراسة من شأنه إذا جاء رجل غريب يريد يدخل البيت مثلا، فإن الكلب ينبح عليه، ينبح، فإذا نبح تنبه أهل البيت لأنه في رجل قادم. فإذا كان هذا النباح وقع في وقت ما يترقب في وصول أحد من الجيران أو الأقارب أو الأهل أو الأصدقاء، قد يغلب على الظن أن هذا الذي أراد الدخول أحد اللصوص ممن يريد شرا. فيخرج مثلا هذا الرجل صاحب البيت، وإذا خرج رأى اللصوص هربوا، رأى اللصوص هربوا، فينسبون الفضل في السلامة من اللصوص إلى من؟ إلى الكلبة. كليبة طبعا تصغير، تصغير كلبة، كليبة تصغير كلبة، فينسبون السلامة من شر اللصوص وهجوم اللصوص على البيت وسرقتهم للمال في البيت، ينسبونه إلى الكلب، مع أن الذي حفظهم ونجاهم من شر هذه اللصوص، من شر هذه اللصوص، من هو؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق هذا الكلب، وهو الذي أعطاه هذه الخاصية وألهمها أن تنبح حين رؤية الرجل الغريب، الشخص الغريب، وهو الذي قدر أن تكون مستيقظة ومنتبهة إلى آخره. فإذن النعمة الحقيقية هي من الله سبحانه وتعالى، وهذا النباح وهذه الكلبة ما هي إلا أسباب نفع الله عز وجل بها. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، وأنت تنظر أن هذا الأسلوب أسلوب منتشر عند الناس قديما وحديثا، قديما وحديثا، مثل ما سبق في نسبة نجاة السفينة إلى الملاح، كان الملاح حاذقا وكانت الريح إيش؟ طيبة. فينسبون أن السلامة، سلامة السفر في البحر والوصول إلى الشاطئ بسلامة وأمان، ينسبونه إلى الريح، ينسبونه إلى الملاح. وهنا أيضا نسبة السلامة من اللصوص إلى هذه الكلبة. قال ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. البط معروف طاهر، يكون في الماء أكثر ما يكون. يقول ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، أيضا من عادة البط، من عادة البط أنه إذا رأى رجل غريب يدخل فإنه أيضا يصوت عليه ويصيح عليه ويصدر أصوات مزعجة، فيتنبأ أهل البيت، ولهذا اللص قد يخاف أن ينفضح، فإذا سمع البط تصيح عليه ولا هاربا، مثل اللص إذا سمع الكلب ينبح عليه ولا هاربا، يخاف أنه يقبض عليها ويكشف أمره. فينسبون السلامة من اللصوص إلى يعني هذه الوسائل، وسائل التنبيه. اليوم مثلا يحطوا مثلا جهاز إنذار بالحريق مثلا، فيجي يقول والله لولا جهاز الإنذار عندنا موجود في البيت لكان احترقنا كلنا. نفس الشيء، ما نجوت، لم ينجك هذا الجهاز، الذي نجاك من الاحتراق هو الله سبحانه وتعالى. هذا الجهاز سبب أجراه الله وسخره الله، فالمتفضل والمنعم هو الله سبحانه وتعالى. ونحن ما ننكر الأسباب، الكلب في هذا المثال سبب، البط سبب، جهاز الإنذار سبب، ولكن هذه الأسباب لا تنفع إلا بإذن الله. المنعم المتفضل عليك بهذه النعم هو الله جل وعلا. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. والله يقول لولا أني مركب كاميرا مراقبة ولا كان قضى علينا اللص، قضت علينا هذه العصابة. لا، مو صحيح، نفس الشيء. هذا غلط في التعبير، غلط في العبارة، فيها خلل في التوحيد. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، أين الخلل؟ عطف مشيئة العبد على مشيئة الله بحرف الواو التي تقتضي التشريك، تقتضي التشريك. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، الخلل هنا عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو الدالة على الجمع والتشريك. ونحن نعلم أن مشيئة الله مشيئة مستقلة، ومشيئة العبد مشيئة أيضا مستقلة عن مشيئة الله. ولهذا أنت قد تشاء شيء ولكن الله لا يشاءه فلا يكون، فلا يكون. قد تشاء شيئا ولا يكون هذا الشيء لأن الله لم يشاءه. والعبد له مشيئة، العبد له مشيئة وله اختيار، ولكن مشيئته تابعة ومتراخية عن مشيئة الله. فلا تشاء إلا ما شاء الله. قال ما شاء الله وشئت. وهذا طبعا سيأتينا إن شاء الله في حديث حذيفة، حديث قتيلة. قال ما شاء الله وشئت. طيب إذن التعبير الصحيح في مثل هذا أن تقول مثلا لولا الله، لولا الله ثم كليبة فلان، لولا الله ثم البط مثلا، ما شاء الله ثم شئت. وقول الرجل لولا الله وفلان، لولا الله ثم فلان، هذا تصويب العبارة. ولهذا يقول لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. ابن عباس رضي الله عنه يعطينا الأسلوب الأفضل الأتم الأكمل، وهو أن تقتصر على نسبة هذه الأمور إلى من؟ إلى الله وحده. قال لا تجعل فيها فلان، لا تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، قل لولا فضل الله لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا الله عز وجل سلمنا لأتانا اللصوص. ما شاء الله وشئت، يقول قل ما شاء الله بس. لولا الله وفلان، قل لولا الله لحصل كذا وقع كذا. قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به الضمير يعود إلى من؟ إلى الله جل وعلا. هذا كله به شرك، يعني هذه العبارات كلها شرك بالله، كلها تنديد بالله جل وعلا. ولكن كما قلنا شرك ماذا؟ الأصل فيه أنه شرك أصغر، شرك أصغر. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. الذي عند الترمذي والذي عند الحاكم من رواية ابن عمر، من رواية ابن عمر. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عند الترمذي وعند الحاكم وعند أيضا غيرهما. فهذا الحديث من رواية ابن عمر وليس من رواية أبي عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن في مسند أحمد، في مسند أحمد، في مسند عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعند أحمد عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف يقول وأبي، فقال ما إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، لكن الكلام على المتن الموجود في الترمذي وفي الحاكم هذا من طريق من حديث ابن عمر رضي الله عنه: من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. سمع النبي عليه الصلاة والسلام عمر وهو يحلف بأبيه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. سمعه يحلف بالخطاب فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله يعني بغير اسم الجلالة الله، أو بغير اسم من أسماء الله الأخرى غير لفظ الجلالة، أو بغير صفة من صفات الله جل وعلا. إذا حلف بغير هذه الأساليب الثلاثة فقد كفر أو أشرك. فإذا الحلف المشروع أن تحلف بالله، يعني بهذا اللفظ، باستعمال هذا اللفظ والله أو بالله أو تالله، أو تحلف باسم آخر من أسماء الله والعزيز والجبار والمتكبر ونحو ذلك، أو تحلف بصفة من صفات الله ومقلب القلوب وعزة الله جل وعلا ونحو ذلك. هذا الأسلوب في الحلف جائز، لأنه حلف بالله سبحانه وتعالى، لأنه حلف بالله سبحانه وتعالى. أما إذا حلفت بغيره، حلفت بالكعبة والكعبة شرك، حلفت بالولي وسيدي فلان شرك، حلفت بالحياة بالشرف بالرأس بالأب بالأم هذا كله شرك. طيب حلفت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها أيضا شرك، أيضا شرك. وتجد في بعض كتب الحنابلة أنه يقولون رواية عن أحمد، رواية عن أحمد أنك إذا قلت وحق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق النبي صلى الله عليه وسلم ثم حنثت فعليك الكفارة، يعني يعتبرون هذا يمينا، إيه؟ يمينا شرعية، تحلف بحق النبي أو تحلف بالنبي. لماذا؟ عللوا، قالوا لأن الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة إحدى شقي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن هذا تعليل ضعيف جدا وأيضا تقرير ضعيف. وقالوا أيضا حتى لا يثبت عن أحمد هذا الكلام نفاه عنه عدد من المحققين، أنه ما قال هذا الشيء ولا أفتى به، ولا أفتى به. ولو فرضنا، لو فرضنا أنه هذا ثابت عن أحمد أو عن من هو أكبر من أحمد رحمهم الله جميعا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر منهم كلهم، والحق أكبر منهم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحلف بغير الله جل وعلا، بل عد ذلك من الكفر، عد ذلك من الشرك. فالواجب على المسلم أن إذا حلف أن يقتصر حلفه بالله جل وعلا ولا يحلف بغيره. وأهل العلم كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال مالك، كل واحد من العلماء يعرض كلامه وقوله على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وافق الحق قبل وما خالف الحق رد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح عنه أنه قال في الرجل الذي سأل بعض الأسئلة ثم انصرف، قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فقالوا هذا حديث ثابت في الصحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف بأبي الرجل، حلف بأبي الرجل أفلح وأبيه إن صدق. طيب كيف نعمل؟ يقول لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حلف بغير الله، حلف بأبي هذا الرجل. العلماء أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، منها الأجوبة القوية ومنها الأجوبة الضعيفة. ابن عبد البر رحمه الله يقول إنه هذه اللفظة غير محفوظة، وإذا كانت غير محفوظة فهي شاذة، والشاذ من قبيل إيش؟ من قبيل المردود، الشاذ من قبيل المردود، فيقول هي لفظة غير محفوظة. هذا شباب بن عبد البر رحمه الله. طيب يجي خالف وغيره يقول بلى هي محفوظة، والأصل عدم التخطية، تخطية الثقة. فما الجواب؟ بعضهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد حقيقة اليمين، ما قصد حقيقة الحلف، وإنما شيء يجري على اللسان هكذا، وإنما هو شيء يجري على اللسان بحكم التعود، بحكم التعود. ولكن أيضا هذا جوابه جواب ضعيف، جواب ضعيف. طيب من الأجوبة أيضا قالوا إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن لا نحلف بالمخلوقين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يحلف، وهذا أيضا ضعيف. الخصوصية تحتاج إلى دليل، عطنا الدليل على أنه هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أن الله أذن له أن يحلف بالمخلوق. منهم من قال إنه الحلف بالمخلوق ينهى عنه إذا كان بقصد التعظيم، أما إن كان بقصد التوكيد بدون تعظيم فيجوز، والنبي لما قال وأبيه قصد التوكيد ولم يقصد إيه؟ ولم يقصد التعظيم. طيب هذه المقاصد والنوايا ما يطلع عليها إلا الله جل وعلا، وين الدليل على هذا؟ وعندنا النهي عام، النهي مطلق، لا تحلفوا بآبائكم، ما قال لا توكيدا ولا أو تعظيما، ما قيد بشيء، لم يقيد هذا النهي بشيء، ما قال لا تحلفوا بآبائكم معظمين حتى نفهم أنه إذا كان لغير التعظيم يجوز، لا، جاء النهي مطلقا. إذن هذا التقسيم والتنويع لليمين، إن كانت كذا فتجوز وإن كانت غير كذا فلا تجوز، هذا أيضا يحتاج من يقوله إلى نطالب بالدليل عليه. طيب ومن الأجوبة أيضا، من الأجوبة أيضا أن هذا الحلف كان قبل النهي، كان قبل النهي، لأنه كانوا في الأصل يحلفون بغير الله، يحلفون بالآباء، كان هذا موجود، ولهذا عمر بن الخطاب كان يحلف بأبيه الخطاب، وعمر يعرف أن أباه مات على الشرك، وأنه ظاهر حاله أنه حطب من حطب جهنم، ومع ذلك كان يحلف به لأنه لم يرد إيه؟ لم يرد النهي عنه، لم يرد النهي عنه. مثل ما سيأتي، لأنه كانوا يقولون ما شاء الله وشئت، وكانوا يقولون والكعبة، وكانوا يقولون مثل هذه العبارات التي جاءنا عنه، ثم نهي عنها، ثم نهي عنها. فإذا يكون حلف النبي عليه الصلاة والسلام بأبي ذلك الرجل متمشيا مع الحالة الأولى قبل إيه؟ قبل النهي، فلما نسخ ثم جاء النهي بعد ذلك فنسخت الإباحة، نسخت الإباحة السابقة. وهذا والله أعلم هو أقرب الأجوبة وأولاها. طيب من حلف بغير الله فقد كفر وشرك، شركا أكبر ولا أصغر؟ الأصل أنه شرك أصغر، لأن الحالف في الغالب ما يخطر في باله أن هذا المحلوف به مثل الله سبحانه وتعالى، ولكن لو اعتقد الحالف أن هذا الذي يحلف به مثل الله جل وعلا، لو اعتقد أن هذا المحلوف به أنه مثل الله أو أنه أعظم من الله جل وعلا، فما الحكم؟ ها؟ يكون شركا أكبر. وذكر عليه النووي غيره الإجماع، إنه إذا اعتقد هذا الاعتقاد أنه يكون كافرا بالإجماع. وهذا للأسف يوجد عند كثير من الخرافيين والمتعلقين بالقبور والأضرحة، إذا طلب منه في تهمة من التهم أنه يحلف بالله، حلف بالله ولا يبالي، يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، أهم شيء عنده أنه يسلم من العقوبة ولا ينكشف أمره. لكن لو قيل له احلف بسيدك فلان، هنا ما يحلف، ما يتجرأ يحلف، يخاف. فإذا قام بقلبه من الخوف والهيبة والتعظيم لهذا الولي، لهذا السيد، أعظم مما في قلبه من الخوف من الله جل وعلا. فهذا يكون من قبيل الشرك الأكبر، من قبيل الشرك الأكبر والعياذ بالله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا أن أحلف بالله كاذبا. أن وما بعدها أن والفعل مؤولة بمصدر، مؤولة بمصدر، والتقدير الحلف بالله كاذبا، حالة يعني كون الحالف كاذبا. لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. عندنا الحلف بالله، الحلف بالله هذه حسنة التوحيد، في عندنا حسنة التوحيد وعندنا حسنة صدق، وفي سيئة كذب وفي سيئة شرك. ابن عمر ابن مسعود سوى بينها مقارنة، وش النتيجة طلعت؟ إنه حسنة التوحيد أولى وأعظم وأكد من حسنة الصدق، وأن سيئة الشرك أعظم وأخطر من سيئات الكذب. واضح ولا لا؟ ولهذا قال: لا نحلف بالله كاذبا، يعني أقع في سيئات الكذب لكن ما أقع في سيئات الشرك، هذا أحب إلي من أن أقع في سيئات الشرك مع حسنته ما حسنة الصدق. وهذا من دقة فقه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. مع أن الحلف بالله كاذبا، مع أن الحلف بالله كاذبا هذه معصية صغيرة ولا معصية كبيرة؟ كبيرة جدا. الحلف بالله كذب، هذا اللي تسمى اليمين إيش؟ اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، والتي لخطورتها وغلظتها وشدتها لا كفارة لها، لا كفارة لها، ما تكفرها الكفارة، ما تكفرها إلا التوبة. ومع ذلك فهذه اليمين التي بهذه المنزلة هي أحب إلى ابن مسعود من سيئة الحلف ب من سيئات الشرك الذي هو الحلف بغير الله. وأيضا في هذه اليمين الخبيثة السيئة الوعيد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات أعدها الله لمن حلف كاذبا. في هذا الحديث يقول: ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يعني يحلف بالله كاذب عشان ينفق السلعة، يحلف بالله كاذبا حتى يخدع البائع فيشتري منه السلعة بسعر أقل. هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، هذه اليمين المتوعد صاحبها بهذه العقوبات الشنيعة الشديدة، الخوف فيها أحب إلى ابن مسعود من أن يلقى الله بسيئة الحلف بغيره جل وعلا. لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه، وعن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. ومثل هذا أيضا حديث قتيلة رضي الله عنها، أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلاً من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم أقول مثل ذلك حديث قتيلة رضي الله عنها أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تشركون وإنكم تنددون، إنكم تشركون وإنكم تنددون، كيف هذا؟ قال: تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد، أو ما شاء الله وشئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا، لا تقولوا الكعبة، وقولوا ورب الكعبة، وقولوا ما شاء الله ثم شئت. وأيضا يقول الطفيل بن سخبر، هذا أخو عائشة من أمها رضي الله عنها، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه رأى في المنام رؤيا، رأى في المنام رؤيا، وهي أنه مر على نفر من اليهود، فقال: ما أنتم؟ قالوا: اليهود. قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: أنتم القوم، أو نعم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام سأله: أخبرت بها أحد؟ قال: نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس، وخطب الناس وقال: إن الطفيل رأى رؤيا أخبر بها من شاء الله منكم، وقص عليهم الرؤيا وقال: إنها كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنهاكم عنها، في رواية: كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، أو قال ما شاء الله ثم شاء محمد. فهذه الأخبار وما جاء في معناها تدل على النهي أن نعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، بالواو. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. طيب، تذكرون في حديث زيد بن خالد الجهني لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ ماذا قال الصحابة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هل أنكر عليهم؟ ما أنكر عليهم، لم ينكر عليهم. إذن الله ورسوله أعلم جائزة، ما شاء الله وشاء محمد لا تجوز. لماذا؟ لأن مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام مستقلة عن مشيئة الله، واضح؟ لكن العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في الدين من أين؟ من الله وحي. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ففي باب العلم الشرعي هذا جاز العطف، عطف الرسول عليه الصلاة والسلام على لفظ الجلالة بالواو، ما في حرج. ولكن في باب المشيئة الكونية القدرية لا، لأن هذا مستقل عن هذا. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود. وجاء عن إبراهيم النخعي أحد كبار التابعين علما وفضلا أنه يكره، أو يكره أن يقول، أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، يعني يجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، أعوذ بالله وبك ما تجوز، لما فيها من العطف على لفظ الجلالة على الله عز وجل بالواو. طيب، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم إيه؟ ثم بك، لأن ثم تدل على العطف مع إيه؟ مع التراخي، مع الترتيب، فالمخلوق يأتي بعد الخالق، يأتي بعد الخالق، لكن الواو لا، تقتضي مطلق إيه؟ مطلق الجمع والتشريك. ويجوز أن يقول بالله ثم بك. طيب، إذن لو قال أعوذ بالله ثم أعوذ بك أيها الشرطي من هذا اللص، ها، يجوز. أعوذ بالله وبك أيها الشرطي من هذا اللص، ما يجوز. أعوذ بالله ثم بك يا سيدي عبد القادر من هذا اللص، ثم بك. ليش؟ ها، فإذا كونه يستعيذ ويستجير بميت بغائب، ولو جاب ثم، ولو جاب ألف ثم، ها يبقى شرك، هذا ما يجوز. لأن هنا مو قضية في العطف، هي القضية في ماذا؟ في الاستعاذة، في الاستغاثة، في اللجوء إلى ميت أو إلى غائب. فيعتقد فيه ما دام أنه صدرت من هذه الاستعاذة، يعتقد فيه أنه له من التصرف في الكون مثل ما لله جل وعلا. قال ويقول لولا الله، ثم هذا تصويب العبارة، تصويب العبارة لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. فإذا الغلط أعوذ بالله وبك، التصويب بالله ثم بك، لولا الله وفلان هذا غلط، تصويبه أن يقول لولا الله ثم فلان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.